بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من شرح شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الجمعة 21 من الشهر 12 من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع، ويسلط عليه الضعفاء، ويتشبه صاحبه بالخفرات من النساء. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى بعض الدواعي التي تعين على الشجاعة، ومنها أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف ونقص في العزيمة وضعف عن معالي الأمور، وأنه يورث التقاعد والتقاعس والتأخر عن معالي الأمور وعن مراتب ذوي الهمم العالية. فالمؤمن دائما يسعى إلى الأفضل وإلى الأكمل، بل جبل الناس على حب الكمال وعلى السعي في تحصيله. ولهذا فإن الإنسان إذا نسب إلى نقص ولو كان هذا موجودا فيه فإنه يغضب، كما يلاحظ من نسب إلى الجهل من أهل الجهل يغضب، ومن نسب إلى الجبن من أهل الجبن يغضب، ومن نسب للبخل من أهل البخل يغضب. فكيف بمن كان متصفا بصفات الفضل والكمال فإن غضبه أشد. وهذا مما يدل ما جبل عليه الناس من حب الكمال، وجبلت أيضا النفوس على حب مصالحها، فكل إنسان يسعى أن يكون الأفضل والأكمل. وليس هذا من الكبر، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، فقال: ليس هذا الكبر، الكبر بطر الحق. فكون الإنسان يسعى إلى أن يكون الأفضل هذه من معالي النفوس ومن مراتب ذوي الهمم. وإذا كان هذا في أمور الدنيا وفي اللباس وفيما يستخدمه الإنسان، فكيف بالأخلاق التي هي أعظم والاتصاف بها أكمل؟ فكيف بمراتب الإيمان والدين؟ فإن سعي المؤمنين لذلك أعظم وأعظم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب. هنا ذكر فوائد الشجاعة، ومنها امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإن امتثال ما أمر الله عز وجل به يتطلب شجاعة، كالجهاد الذي أمر الله عز وجل به، والإنصاف والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق، والإنصاف بين الناس وإنصاف المظلوم من الظالم، هذه أمور تحتاج إلى شجاعة وإلى قوة، ولا يقوى على امتثال أمر الله فيها إلا من كان في قلبه قوة وإيمان وشجاعة، فإنه يمتثل أمر الله عز وجل ولا يؤخره عن ذلك شيء، بخلاف الجبن فإنه يحمل صاحبه على ترك المأمور وعلى عدم امتثال أمر الله تبارك وتعالى، كما هو معروف في كثير من معالي الأمور يتأخر عنها بعض أهل الضعف لضعف الإيمان وضعف الشجاعة وضعف العزيمة، فامتثال أمر الله تبارك وتعالى يتطلب شجاعة وقوة وعزيمة، ولهذا فإن أفضل الناس هم الرسل، والرسل كلهم من أصحاب العزائم، وأفضلهم الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، ولا يعني ذلك أن بقية الرسل ليسوا من أولي العزم، لكن هؤلاء لهم مراتب عظيمة في العزيمة، فهذا مما يدل على أنه كلما كانت العزيمة أعظم كلما كانت مرتبة الرجل أعظم. ومن قوة العزائم قوة العلم، فإن صاحب العزيمة لا يرضى لنفسه الجهل، فتحمله عزيمته على طلب العلم، وإذا حصل العلم جمع بين قوة العزيمة وقوة البصيرة، فأصبح إماما للناس في الخير، يأمر الناس بالخير وما عرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثل هذا أولا في نفسه ويدعو الناس إلى الخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن فوائد ذلك أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. نعم، هذا أمر دلت عليه الأدلة والنصوص ودل عليه الواقع، أنه بحسب قوة القلب والشجاعة، فإن الله عز وجل يرزق صاحب القوة وصاحب العزيمة قوة أخرى، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهذا مما دلت عليه الأدلة، أن كلما تقرب العبد إلى الله زاده قربه، كما جاء في الحديث: من تقرب لي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب لي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فقوة العزيمة في امتثال أمر الله يزيد صاحبه عزيمة أخرى لم تكن موجودة فيه، وهذا كما جاء في الحديث السابق: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يدل على تقرب العبد وتقرب الرب، تقرب العبد من ربه وتقرب الرب من عبده، ودائما ما يفعله العبد هو بالنسبة لفعل الرب قليل، ولهذا كلما بذل الإنسان الخير زاده الله قربه أعظم مما تقرب به إلى الله، كما تلاحظ أن المؤمن لا يزال يزداد من الخير حتى يبلغ منزلة ومرتبة يظن بعض الناس أن هذا نوع من الخيال، عندما نقرأ في تراجم بعض أهل العلم وما فتح الله عليهم من الخير، إما البركة في الأوقات والاشتغال بالعلم وتدوين المؤلفات التي تبلغ المئات مع الاشتغال بالعبادات والطاعات، تعجب بعض الناس كيف أن إنسان يعيش 60 سنة ويترك هذا العلم الغزير، وبعض الناس يعيش ويموت وهو لم يخلف شيئا من العلم ولا من الخير. فهذا من آثار توفيق الله للعبد، وأنه إذا تقرب إلى الله زاده الله قربه، فشبر من العبد وذراع من الرب. والشجاعة التي تكون من العبد هي من هذا الجنس، فإذا رزق الشجاعة على قول كلمة حق رزقه الله الشجاعة على قول ما هو أعظم منها، حتى يصبح قلبه قويا شجاعا لا يبالي بالفتن ولا يبالي بلوم اللائمين ولا بعتاب المعاتبين ولا بتهديد الأعداء والحاسدين والحاقدين، فيصبح على عزيمة قوية بتوفيق الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يرزق العبد ما لم يكن موجودا فيه بتوفيق الله عز وجل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن أبا بكر الصديق رزقه الله من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها، ورزق عمر من الرفق والرحمة واللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبلها قبل الخلافة، وذلك أن الصديق جبل على اللين والرفق، والفاروق جبل على القوة في الحق، ولما كان الخليفة وخصوصا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا الخليفتين وهما أبو بكر وعمر يحتاجان لهذا التأييد، أيدهم الله بالقوة في الحق والرحمة والرفق بالخلق، فاجتمع لأبي بكر الأمران واجتمع لعمر الأمران، مع أن نلاحظ ما جبل عليه الصديق وما جبل عليه عمر، لكن الله عز وجل إذا من على عبده فإنه يرزقه شيئا لم يكن مما جبل عليه. هذا عمر الذي كان الناس يخشون من قوته ومن شدته، ولما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما جاءه من يعاتبه وقال كيف تولي علينا رجلا شديدا، كانوا يخشون من شدة عمر، فقال الصديق أبي الله تخوفني أقول وليت عليهم خيرهم، ثم صدقت فراسة أبي بكر في عمر حتى قيل إن أفرس الناس ثلاثة، وذكروا منهم ابنة الرجل الصالح التي قالت لموسى في موسى استأجره. والصديق عندما استخلف عمر، وسليمان بن عبد الملك عندما استخلف عمر بن عبد العزيز، فصدقت فراسة هؤلاء. فكان عمر هذا الذي كان يخشى من شدته يتعهد امرأة في نواحي المدينة يكنس لها بيتها ويحلب لها شاتها ويقوم على خدمتها، تقول رحمك الله كان أولى بهذا عمر أن يأمر من يقوم على خدمتي، وهي لا تدري أن عمر هو الذي يقوم على خدمتها. ما بلغ خليفة ولا ملك من الملوك ولا أمير من الأمراء مهما بلغ به التواضع أن يتعهد الفقراء يكنس لهم بيوتا، هذا من توفيق الله. وكان عمر يقف في الطريق مع خولة بنت ثعلبة، ووقف طويلا وحبس من كان معه من أصحابه ومن كبار أصحابه، فلما عوتب على هذا قال هذه امرأة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فوقف تقديرا لها وتعظيما لها لأن الله سمع قولها، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. وهكذا قوة الصديق الذي كان رفيقا رحيما هو الذي أصر على قتال المرتدين بعد أن راجعه كثير من الصحابة، حتى إنه عاتب عمر لما رجعه في عدم القتال، وسير جيش أسامة بعد أن راجعه الكثير وفيهم عمر، فهذه شجاعة وقوة يعني لم تحصل لأحد، وإنما تفرد بها الصديق في عهده رضي الله عنه. وهذه الشواهد كلها تدل على توفيق الله، كلها تدل على توفيق الله، وأن الرجل إذا صدق الله في دينه فتح عليه من أبواب الخير، من أبواب العلم والفهم، ومن أبواب العبادة والمناجاة وصدق المحبة وصدق الإخلاص لله عز وجل ما لا يخطر ببال. وهكذا في بقية أبواب الخير، من دخل في باب الصدقة وأنفق من ماله ما يتقرب به إلى الله زاده الله قربة وأصبح إماما في هذا الشأن. وأعرف رجلا موسرا وصاحب ثراء عظيم، وكان ينفق الأموال الطائلة، وحدثني صديق له أنه يقول: وددت والله لو تصدقت بثوبي هذا. يعني هذه الأمور يجدها هؤلاء، مع أنه ينفق الأموال الطائلة ويتمنى هذا الثري أن يتصدق بثوبه وهو آخر ما يملك. وهذا يدل على توفيق الله، كيف شرح صدر هذا الرجل إلى هذا الأمر بما بذل من الخير فوفقه الله. وهكذا كلما دخل المؤمن في باب من أبواب العبادة فتح الله عليه فيه. قال أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. 20 سنة يجاهد نفسه على الصلاة، خشوع والركوع، ويجد فيها مشقة، حتى قال: تعذبت بها. ثم بعد ذلك أفضت هذه المجاهدة والتي يسميها عذابا إلى لذة، وتنعمت بها 20 سنة. وهذا جزاء الجهاد، نعيم بعد الجهاد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته كلها نعيم بالصلاة، كان يتنعم بها، وجعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما داوم المسلم على هذه الصلاة أصبح يتلذذ بها، ويحزن عندما يتأخر عن فريضة، بل يحزن عندما يتأخر عن ركعة، بل يحزن عندما تفوته تكبيرة الإحرام، لأنه تعود على هذه الصلاة ولا يحب أن يقصر فيها. وهكذا في الصوم، وهكذا في بقية أعمال البر، ما صدق أحد الله عز وجل في عمل من الأعمال إلا زاده قربة وتوفيقا وتسديدا وإعانة، فيحبب إليه العمل ويعان عليه ويفتح عليه فيه من الخير ومن آثار القبول ومن آثار انشراح الصدر ما يكون من أفضل العاملين لهذا العمل. والناس ما بين مستكثر ومقل في أعمال البر، فكلما استكثر المؤمن من أعمال الخير فتح الله عليه فيها وفي أبوابها، وكلما بلغ مرتبة اشتاقت نفسه لما فوقها، كما قال الإمام ابن القيم: كلما بلغ رتبة لاحت له رتبة أخرى، فطلبت نفسه هذه الرتبة العالية، ولا يرضى لنفسه بأن يبقى على ما هو عليه، كما نقل عن الإمام أحمد، نقل عنه أحد أصحابه المصاحبين له قال: صحبت أحمد 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير، في كل يوم يزداد من الخير. هذه عبادة الفقهاء، يأخذون من العمل ما يطيقون وهم في زيادة لا ينقصون، بخلاف من لا يفقه، ومن نقص علمه فإنه يكثر من العبادة ويثقل نفسه بما لا يستطيع المداومة عليه، فيرجع بعد ذلك إلى ضعف وإلى تقصير. وأما من كان فقيها بدينه فيأخذ من العمل ما يطيق ولا يزال يرتقي في هذه العبادة، يزيد ولا ينقص إلى أن يبلغ هذه المراتب العالية في عبادة الله عز وجل. وهذا مع توفيق الله عز وجل والتوكل على الله، فإن العبد لا ينال ما ينال من الخير بجهده وحوله وقوته. وإنما بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن فوائده أنه يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنه يفوته خير كثير وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. نعم، هذه من فوائد الشجاعة، فوائد قوة العزيمة، أن صاحبه يتمكن من إرشاد الخلق ومن نفعهم وتوجيههم إلى الخير، فلا يترك أمرا من أمور الخير إلا وأرشد الناس إليه، ولا يقصر في باب، وهذا بخلاف الجبان، فإذا تكلم في مسألة قال هذه خالف فيها فلان، كيف نوجه الناس فلان خالف، وهذه نخشى أن يفهم الناس الكلام على غير وجه، وهذه مسألة فيها نزاع دعونا من الخلاف، وهذه مسألة عاتبني فيها أحد الناس، وهذه مسألة اعتبرنا بحال فلان تكلم فأوذي، فلا يزال يخوفه الشيطان من الفتن ومن الأمور، وهذه ليست من الفتن، ولكن الفتنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست الفتنة أن يصدع الإنسان بالحق. وبعض الناس يظن الفتنة أن يتكلم في الرجل أو يؤذي الرجل، ليست هذه فتنة. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من بلده وأدمي عقباه وكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وأوذي من المشركين وطعن في عرضه وتكلم فيه، فلم ينقصه ولم ينقص من قدره شيء. ليست الفتنة أن يتكلم الناس في رجل، وإنما الفتنة أن يقصر في أمر الله. وأما الناس فليس العبرة بمدحهم أو ذمهم، بل ما تعرض أحد للناس ونصح لهم وبين الحق وصدع بالحق إلا أوذي من الناس. ولهذا كانت منزلة الأئمة المجددين منزلة عظيمة، وهي من جنس ما يتعرض له الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسل يبعثون إلى مشركين يدعونهم إلى التوحيد، فيدعون من يخالفهم في أصل دينهم، فلا بد أن يؤذوهم. ولهذا كانت منزلة الرسل أعظم من منزلة الأنبياء، والأنبياء يبعثون إلى إصلاح من دثر من الشرائع، كما كان الأنبياء في بني إسرائيل يدعون إلى شريعة موسى فيخالفهم الناس، لكن ليس خلاف الناس لهم كخلاف الرسل، ولهذا الرسل أعظم. ثم الأئمة المجددون، ما هو حقيقة التجديد؟ هو أن يدعو العالم لمن دثر من معالم السنة. وكلما سادت البدعة في مجتمع أو خفي الحق على الناس وجاء من يصدع به فلا بد أن يعارض، لأنه يدعو إلى غير المألوف ويدعو إلى غير المشهور، وما انتشرت بدعة في المسلمين إلا وراءها من وراءها من يزينها، فلا بد لهؤلاء الذين يزينون البدع ويدعون إليها أن يعادوا أهل الحق وأن يطعنوا فيهم وأن يشوهوا سمعتهم وأن ينالوا منهم، ولا بد لهؤلاء من طاعة فيطيعهم أهل الجهل، ويجتمع أهل الباطل على صاحب الحق يرمونه بسهام متعددة، المبتدع عدو له والعاصي عدو له والحاسد عدو له والمقصر عما بلغه من الرتب في الإيمان حاسد له على هذه الرتب، فكلهم أعداء لا بد أن يطعنوا فيه. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من ضمن أعدائه وخصومه أقرب الناس إليه، وممن تكلم فيه أخوه وكان من أشد أعدائه، قال بعض أهل العلم هذا من الحسد لهذا الإمام، كيف يظهر وأقرب الناس إليه يعني يرون أنهم أولى بهذا منه. فمن دعا إلى الخير خصومه كثير، فلماذا نالوا هذا الأجر وكانت هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة تجديد الدين؟ هي من أفضل المراتب بعد مراتب الأنبياء، ومثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، لأنهم يقومون بدعوة الناس إلى الحق ويردون على المخالفين، وهذا لا بد له من شجاعة. وكما ذكر المصنف أن هؤلاء يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله عز وجل، فدعوا الناس بالعلم ووعظوا العصاة وجادلوا أهل البدع، فجمعوا في دعوتهم بين إرشاد الجاهل وموعظة العاصي ومجادلة المبتدع صاحب الشبهة، لم يقتصروا على جانب، وهم متسلحون بسلاح العلم. ولهذا الردود على المخالفين مبناها على العلم وقوة الحجة، ليس على السب والشتم كما يحصل الآن من بعض الشباب ومن بعض المتعالمين، يقول هذا رد على فلان، وهذا الكتاب وهذه الرسالة فيها من السب والشتم أكثر مما فيها من تقرير المسائل، ليس هذا هو الرد. لو كان هذا هو الرد لكان أقدر الناس على الرد أهل الجهل. ولهذا قال العلماء كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظر، يعني ليس كل عالم يستطيع المناظرة، والمناظرة تتضمن الرد، وكل مناظر مجادل عالم، لا يوجد إنسان يجادل عن الحق ويرد على المخالفين إلا وهو صاحب علم، لأن الرد على المخالف يتطلب من العلم ما لا يتطلبه التقرير. تقرير سهل على الإنسان الآن أن يذكر الصفات مثلا ويذكر الأدلة عليها وما دلت عليه الأدلة من صفات الله عز وجل، لكن الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأصحاب الشبه ومعرفة شبههم والرد عليها وبيان الحق، هذا لا يقدر عليه الأول إن لم يطلع على مقالات هؤلاء وشبههم وكيف ترد. ولما هذا تميز الإمام أحمد رحمه الله، وهو أقوى من عرف بعد السلف في هذا الباب في الرد على المخالفين، كان كثير من المعاصرين له وممن يقرب من عصره لم يبلغ هذه المرتبة التي بلغها الإمام أحمد في معرفة أقوال المخالفين وفي الرد عليها وفي الشجاعة في الصمود أمام أهل البدع، فلقب بإمام أهل السنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واعترف أقرانه كيحيى بن معين وبعض أقران الإمام أحمد أنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه أحمد، وأن هذا الرجل مؤيد من بين يديه ومن خلفه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شيخ الإسلام ابن تيمية تميز بهذا الجانب، وهو العلم بالحق والعلم بأقوال المخالفين ورد على المخالفين بعلم. وكما ذكرت كثيرا في بعض الدروس أن هذا العلم على مراتب، فعلم بالحق على سبيل الإجمال، وعلم بالحق على سبيل التفصيل، وعلم بالمخالفة على سبيل الإجمال، وعلم بالمخالفة على سبيل التفصيل. وأعلى هذه المراتب من كان عارفا بالحق على سبيل التفصيل وعلى المخالفة على سبيل التفصيل، فيكون لديه رسوخ في معرفة الحق وفي معرفة أقوال المخالفين والرد عليها. وهذا ما حصل إلا لقلة قليلة من هؤلاء العلماء الذين عرفوا برسوخ العلم، ولا يزال أثرهم ظاهر في الأمة كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهؤلاء أئمة كبار يذكر العلماء ولا يمكن أن يبلغ هذه المرتبة كثير من أهل العلم. ولهذا تلاحظ أثر هؤلاء في الأمة يعني يقرب من أثر الأنبياء، لا يكاد يوجد عالم الآن لا يعرف ابن تيمية، بل حتى طلاب العلم، ولا يكاد يؤلف مؤلف إلا ويقول قال ابن تيمية. سبحان الله، أي بركة أن يذكر كلام الرجل في الكتب، كما أنه لا يخلو كتاب من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك قال ابن تيمية. أي فضل هذا؟ هذا فضل الله، وهذا الفضل ما ناله هذا الإمام إلا بمتابعته للكتاب والسنة وصدقه في الدعوة إليهما. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه العصور المتأخرة، لا يكاد أحد يستقيم على التوحيد وعلى السنة إلا وقد استفاد من الشيخ ومن كتبه، وهو يترحم على الشيخ ويدعو له، وهذه بركة عظيمة لا تكاد تحصل لكثير من أهل العلم. فبعض العلماء يذكر في بعض الكتب ولا يذكر في بعضها، ولكن هذا الخير وهذه البركة وهذا النفع العميم يدل على خير لدى هؤلاء. وهؤلاء كلهم يتسمون بالشجاعة وقوة الحق وقوة الصدع به، فلم يبالوا بالمخالفين والخصوم، وكل واحد من هؤلاء أوذي الصديق، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتربص العرب وارتدوا، وكان في موطن عظيم فجاهدهم. ويضرب المثل بثبات الصديق يوم الردة وبثبات الإمام أحمد يوم المحنة، كذلك الإمام أحمد وثباته مع معارضة الخليفة وسجنه له وجلده له ومنعه من التحديث والتدريس، كل هذه أمور لا يقوى عليها كثير من العلماء. كذلك ابن تيمية سجن 7 مرات ومات وهو في السجن، وأوذي أذية عظيمة وأفتى القضاة والعلماء بقتله، وتحمل بعضهم دمه فنصره الله. وهذا محمد بن عبد الوهاب، تعرفون الطعن الذي نال الشيخ حتى اتهم أنه عميل لليهود ولأعداء الإسلام، وأنه أراد هدم دين المسلمين، وأنه يكره الأولياء بل يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي العاقبة؟ هذا الخير العظيم فأفضت الأمة إلى محبة هذا الرجل، إلا الزنادقة وغلاة أهل البدع والضلال، فعداؤهم ليس لهذا الرجل، بل عداؤهم لعلماء الأمة، بل عداؤهم للصحابة. فلا نبالي من يعادي محمد بن عبد الوهاب بعد طعنه في الصحابة ولعنه لهم، بل إذا رضي هؤلاء الناس عن رجل فهو رجل سوء، من رضي عنه أهل البدع فهو رجل سوء. فهؤلاء ما رضوا عن الصحابة وما رضوا عن السلف، فكيف يرضى هؤلاء عن علماء الأمة وعن المجددين؟ والشاهد أن هذه المنازل العظيمة لم ينالها هؤلاء العلماء بنسب أو بمكان، فكل إمام كان في قطر، أحمد كان في العراق، وابن تيمية في الشام، محمد بن عبد الوهاب في نجد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يكون هناك مجدد في أقصى بلاد الأرض لا يدري الناس، يعني أين يكون الخير؟ فالعبرة ليس ببلد أو بجنس أو بقبيلة، وإنما بهذا الشرط: إن تنصر الله ينصرك. من نصر الله في دينه ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفقا مسددا، كما وفق الله الرسل ونصرهم، فإن الله ينصر كل من دعا إلى سبيله ومن دعا إلى دينه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب، فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وأما الجبان فإنه إذا اعترته هذه الأمور إنماع وذهل مصالحه وتنوعت به الأفكار الضارة فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. وهذا الخلق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع وهو الصبر. نعم، ذكر أيضا من فوائد الشجاعة أنها تنجي العبد من كثير من الشدائد، لأن الله عز وجل إذا رزق العبد الشجاعة ورزقه القوة فإن قوة القلب لها أثر في الانتصار على الأعداء، والجبن فشل، والشجاعة قوة من جهة الأسباب المادية، فإن الشجاعة قوة وتمكن من الأعداء. وقد عرف الناس قديما وحديثا أن الجيش إذا دبت فيه الشجاعة والقوة والعزيمة انتصر، وإذا تخلله الجبن والفشل فإنه سيهزم ولو كان ملايين من الرجال. فالشجاعة قوة، وكذلك توفيق الله عز وجل لصاحب العزيمة ولصاحب القوة فهو مسدد من الله ومعان من الله عز وجل. وصاحب الجبن والهلع يخاف من كل شيء، ولهذا قالوا من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. يعني رجلان أحدهما يخاف الله فيخيف الله من كل شيء، كل يخشاه لأنه يخشى الله، ومن خاف الناس أخافه من كل شيء. فتجد الجبان لا يزال يرتكس في مهاوي الجبن حتى يخشى من مخالفة الصبي الصغير أو من كلمة منه. ومن خاف الله جعل في قلوب الناس تعظيما له. وقد ذكر في سيرة عمر أنه كان يسير في الطريق وخلفه الجمع من كبار الصحابة، فما أن يلتفت إليهم حتى يخروا على الركب خوفا وتعظيما لهذا الرجل. قال بعض أهل العلم وهذه مرجعها إلى قوة قلب الرجل في خوفه من الله عز وجل، فإذا خاف الله خافه الناس، وإذا تجرأ على الذنوب والمعاصي تجرأ عليه الناس. ولهذا الطاعة قوة والمعصية ضعف، ولا يزال ذل المعصية بصاحبه إلى أن يلقى الله أو يتوب، ولا تزال الطاعة قوة، قوة في القلب وقوة في البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فإذا حفظ العبد دين الله عز وجل حفظه في جوارحه، حفظه في سمعه في بصره في قوته، فيمتع صاحب الطاعة بصحة وقوة وبقوة عزيمة وبقوة علم، وهذا من توفيق الله عز وجل. وهكذا القوة في الفهم والعلم وقوة العزيمة وقوة الإرادة وقوة الشجاعة كلها من آثار توفيق الله عز وجل لهذا العبد. وإذا خاف العبد من المخلوقين أصبح في هلع وخوف حتى إنه يخشى من مخالفة كل أحد، ومن أن يقال فيه كلمة واحدة، لا يقوى على مواجهة ولا يستطيع أن ينكر منكرا ولا أن يصدع بحق، فهذا يرتفع وهذا ينتكس في مهاوي الضلال والبعد عن الحق ومعالي الأمور. فإذا قام العبد بطاعة الله عز وجل وامتثل أمره وسأل الله أن يرزقه العزيمة على الرشد وأن يقوي قلبه وصدع بأمر الله عز وجل، فإن الله يزيده قوة ولا يزال يرتقي. وكلما فرط ولو مرة واحدة فالتفريط عقوبته أن يخذل بعد هذا التفريط، وهذا أمر معروف. فمن سكت عن الحق مرة يبتلى بأن يسكت عليه مرة ثانية، وإذا سكت عنه مرة ثانية ابتلي أن يسكت عليه مرارا إلى أن لا يستطيع يبلغ منزل لا يستطيع أن يصدع بحق. ثم ذكر أن هذا الخلق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتفرع عنها بعض الأخلاق العظيمة، ومنها خلق الصبر، وهو العنوان الذي ذكره المصنف وترجم له بعد هذا الخلق. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يمكن اعتبار شجاع وقوة الهمة ما فعله الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه عندما صنع علما جديدا كالعروض والنحو؟ هذه العلوم إذا كان أريد بها ما عند الله عز وجل، وأريد بها أن ينتفع الناس في فهم كلام الله وفي فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بحسب النية، وإلا فهي ليست من العلوم يعني الدينية، يعني علم العروض وعلم النحو واللغة والبلاغة. هذه علوم متعلقة باللغة ومتعلقة بالشعر والنظم، لكن إذا أريد بها خدمة الكتاب والسنة وأن يعلم الرجل النحو واللغة حتى يفهم القرآن والسنة، هذا لا شك أنه بحسب مقصده. ولكن هؤلاء العلماء الذين برعوا في هذه العلوم، هذا دليل أن لديهم سبق في هذه الفنون، ولهذا يقوى أحدهم على أن يذكر ما لديه ويكون من جنس المخترعات في الصناعات، من جنس المخترعات في الصناعات. فكذلك العلوم فيها ما هو مغمور فيظهر، فيكون لصاحبه فضل السبق إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الدعاة والجماعات الدعوة يتركون المسائل الفقهية والعقدية خلال مواعظهم خوفا من الخصومات، فهل هم جماعة شجعان في دعوتهم؟ كيف تكون الشجاعة في ترك تعليم العقيدة وتعليم الفقه وتعليم أمور الدين خشية أن يخالفهم الناس؟ يعني هذا هو الجبن، يعني يترك تعليم العقيدة حتى لا يتكلم فيه، يترك تعليم المسائل حتى لا يتكلم فيه. وأنا مثلت بمثال، قلت بعض الناس يترك المسألة لأن فلان خالف فيها، وإذا بلغ الجبن أن تترك العقيدة كلها ويترك تعليم الناس الدين كله من أجل أن لا يتكلم في الرجل، هذا جبن عام في كل أمر. ليس العبرة بالمخالفين، ما وجدت دعوة صالحة إلا اختلف الناس فيها. هذه شبه لدى بعض الناس، إذا وجدت دعوة وتكلم عالم بكلمة واختلف الناس في كلامه قالوا فتن الناس. لو كان الأمر كذلك لكان الأنبياء والرسل فتنوا الناس. ما من رسول أرسله الله إلى قوم يبلغهم رسالة الله إلا افترق الناس فيه إلى طائفتين، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، فالمؤمنون يجاهدون معه والكفار يحاربونه. هذه سنة الله في جميع الرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد لكل رسول أن يعارض من قومه. ما وجد رسول استجاب له الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم على المدينة وهم يريدون أن ينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا لهم، فلما دعاهم إلى الإسلام انقسم أهل المدينة إلى ثلاثة أقسام. قسم آمن بهذا النبي، وقسم كفر، وقسم سلك مسلك النفاق. ثم أفضى بعد ذلك الأمر بالناس إلى أن تلاشى الكفر، فأصبح في المدينة المؤمنون والمنافقون بعد أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود منها. فهل يقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق أهل المدينة بعد أن كانوا مجتمعين؟ مجتمعين على ماذا؟ مجتمعين على الشرك، مجتمعين على تنصيب منافق، فهداهم الله بهذا النبي ورفعهم بهذه الرسالة وبهذه الدعوة، فأصبحوا سادة الناس، وما زال الناس يترضون عن المهاجرين والأنصار إلى هذا اليوم ببركة هذه الدعوة. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إذا دعا إلى التوحيد أو إلى العقيدة الصحيحة أو إلى الحق من الذي يوافق ومن الذي يخالف، لا يبالي بهذا، وإنما الذي ينبغي أن يضبط ويراعى هو أن يتكلم الإنسان بالحق، وأن يصدع بما دلت عليه الأدلة، ولا يبالي بعد ذلك هل الناس وافقوا أم خالفوا. وأيضا من الحكمة إذا كانت مسائل خلافية اجتهادية بين أهل العلم، لا ينبغي لعاقل فضلا عن العلماء والفقهاء أن يحدثوا فتنة بين الأمة ويفرقوهم في مسائل اجتهادية، فيقال من أخذ بكذا فهو الولي الموافق وهو صاحب الحق، ومن خالفنا في اجتهادنا فهو الضال المبتدع الذي فيه كذا وكذا. لا، هذه مسائل اجتهادية، فنفرق بين المسائل الاجتهادية فنرجح الراجح، ولا نشدد على المخالف لنا في هذه المسألة من أهل العلم والفضل من أهل السنة. وأما المسائل التي الخلاف فيها بين المسلمين والكفار، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الطاعة وأهل الفجور والمعصية، فيصدع الإنسان فيها بالحق، وسيعاديها الكفار وأهل البدع وأهل المعاصي، ولكن لا يبالي. فالعبرة ليست بموافقة الناس أو بمخالفته، وإنما العبرة بأن يصدع بالحق، وأن يبين ما شرع الله لعباده، وأن ينشر العلم والسنة والتوحيد والعقيدة في مجتمعات المسلمين، وتتحقق بهذه الدعوة المقاصد الشرعية التي بعث الله عز وجل بها الرسل، وهو إقامة الحجة على الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال السائل: ما ضوابط الشجاعة في العلم والدعوة؟ ضوابط الشجاعة في العلم والدعوة: أولا قوة العلم، لا كما قلنا أن لا يمكن أن يكون شجاع وهو ضعيف البدن، لا يمكن أن يبارز الشجعان الأقوياء وهو ضعيف البدن، الضعيف لا يقوى على القتال. ولهذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن للصبيان الصغار ولمن ليس لديهم قوة على القتال بالجهاد، حتى لا يكونوا ثغرة ضعف في جيش المسلمين، وكان يختار للمبارزة كما حصل يوم بدر أقوى الرجال. فأول لا بد من القوة العلمية، أما شجاعة من غير قوة هذه تهور. كذلك الذي يقاتل الشجاع وهو ضعيف هذا لا يصلح، لا بد أن يكون قوي في المبارزة قوة البدن، وقوي في المناظرة قوة العلم، ثم بعد ذلك قوة العزيمة على الثبات على الحق، على الثبات على الحق، وأن يبين الحق بدليله ولا يبالي من خالفه. وهكذا في الدعوة إلى الله، يدعو إلى دين الله، يأتيك ناس يقولون العقيدة تفرق الناس فيها، ادعو إلى فضائل الأعمال، ولا تدعو للعقيدة فتفرق الناس، لا يبالي بقوله هذه المسألة خالف فيها فلان من العلماء الكبار، ولو تكلمت لقيل فيك كذا وكذا، لا تبالي بالناس، ادعو إلى الحق، خالف من خالف ووافق من وافق. ولكن الدعوة تكون بعلم، تكون برفق ورحمة، وتكون أيضا بقوة بيان. لا يكفي الإنسان أن يقول هذا هو الحق، فمن أخذ به واليناه، ومن خالفنا عاديناه، وفعلنا به كذا وكذا. لا، لا بد من التفصيل، ولا بد من البيان، ولا بد من إزالة الشبه، حتى يعلم الناس الحق بدليله، ولا يبقى بعد ذلك حجة لصاحب شبهة يقول ما أجابنا على قول كذا، ذكرنا له الآية، ذكرنا الدليل، ما أجابنا، ما بين الحق. فلا بد من إزالة الشبه، ولا بد من الصدق في الدعوة إلى الله، في إصلاح القلوب وهداية القلوب، والسعي إلى أن يبلغ نور الإيمان قلوب المؤمنين وقلوب كل من يخاطب بهذه الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يدعون الناس بدون النظر إلى حالهم وقدر عقولهم، حتى يترتب إلى عدم قبول الناس له. نعم، هذا صحيح، أنه ينبغي للداعية أن يراعي أحوال الناس، وهذه من متطلبات الدعوة إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا قال العلماء هذه فائدة في بيان حال المدعوين. لا بد أن نفرق بين دعوة أهل الكتاب ودعوة أهل الأوثان، ودعوة أهل الإسلام الذين عاشوا على البدع، ودعوة أهل الإسلام الذين انتشرت فيهم المعاصي. لكل طائفة من هؤلاء دعوة، ولا بد من مراعاة هذه الأمور، ولا بد من معرفة أحوال الناس، ولا بد أيضا من مراعاة يعني حال السادة المطاعين في أقوامهم الذين لهم جاه ومنزلة، فيداريهم في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو متمكن من فتحها ودخولها، فلما أراد أن يدخل مكة قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فميز أبا سفيان عن غيره. لماذا؟ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من نصحه من الصحابة: إن أبا سفيان سيد في قومه، وأنه يحب الجاه والمنزلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه بهذا، فتألفه، فهدى الله هذا الرجل، وأصبح أبو سفيان من كبار الصحابة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أبي سفيان وبين غيره، لأنه كان سيد قريش. وكما ذكر معاوية رضي الله عنه عن أبيه قال: إنه كان بين بني هاشم وبين بني أمية تنافس على سيادة قريش. يقول: فكلما ذهب سيد منهم ظهر منا سيد. والعرب لا يقدمون إلا من عرفوا فضله، فمرة يكون السيد البارز في قريش من بني هاشم، مرة يكون من بني أمية. قال رضي الله عنه: حتى قال بنو هاشم فينا نبي، فمن يبلغ ذلك الفضل؟ فأذعنوا لفضل بني هاشم عليه. وهذا من العقل، أنه لا يمكن لرجل من بني أمية يقول فينا نبي، وهذا دليل على أن تنافسهم كان بحق ليس بباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان سيد قريش أبو سفيان، ففضله على غيره. وهذه من الحكمة في الدعوة، ومن الحكمة في الجهاد، أن تراعى أحوال الناس ومراتبهم، وأيضا ما يسود بينهم من الشبه، وما هم عليه من الأديان، وما هم فيه من المذاهب. يعني بلد الآن ينتشر فيها المذهب المالكي، أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، وأنت تريد أن تدعو الناس إلى السنة، ليس من المصلحة أن تفرض عليهم كتابا في المذهب الفقهي لا يكون سائدا بينهم، فهذا يحدث لهم إشكالات ويخالف ما تربوا عليه. والمذاهب الفقهية متقاربة، ولا شك أن كل مذهب فيه الصواب والخطأ، ولهذا كان العلماء يستحسنون في تعليم الناس الفقه أن يبدأ بالناس في المذهب السائد في ذلك المجتمع ثم يبين لهم الراجح، فتجعل الأصل هو المذهب السائد عندهم، متن من متون مذهبهم تبين لهم الراجح، هذه من الحكمة في الدعوة. أما العقيدة ليس هناك عقائد يعني لأحد الأئمة يتميز بها عن الآخر، عقيدة أهل السنة كلها واحدة. ومع هذا إذا انتشر مذهب مالك أو الشافعي أو مذهب حنيفة، فأيضا من الحكمة حتى عندما يسود مذهب من المذاهب الفقهية، فالأولى حتى في باب العقيدة أن يدرسوا مثلا على عقيدة السلف ممن ينتسب لهذا المذهب. فإذا درست في مجتمع يسود فيه الأحناف عقيدة الطحاوي هذا أقرب لقبولهم من أن تدرسهم مثلا لمعة الاعتقاد. وإذا درست عند مجتمع يسود فيه أتباع الإمام مالك مقدمة بن أبي زيد أدعى لقبولهم. وإذا درست عقيدة المزني أو عقيدة الصابوني عند الشافعية أدعى. وإذا درست أصول السنة عند الحنابلة أو متون العقيدة الأخرى في لأصحاب المذهب هذا أدعى لقبولهم، هذه من الحكمة، وهذه الكتب كلها على السنة، فهذه من الحكمة. وأحيانا يسود بين الناس أمور لا ينبغي للإنسان أن يشغل الناس بها، وأنا أذكر شاهدين حتى يعرف أن أحيانا بعض الأمور التي تسود قد تكون معطلة للدعوة وهي ليست من الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها. تعودت في كثير من الزيارات لبعض البلدان أن أسأل بعض العقلاء إذا جئت لبلد وأنا لا أعرفه ما الذي يسود في البلد من الخلاف وما هي المسائل التي تثار، فذهبت لبلد فقال لي أحد العقلاء تكلم في كل شيء ولا تتكلم في السبحة. قلت لي ماذا؟ قال هناك صراع كبير بين الناس وتهاجر بسبب كلام العلماء في السبحة. قلت ولن أتكلم فيها بكلمة، يعني أنا جئت لأدرس التوحيد والعقيدة، أشغل نفسي بمسألة اختلف الناس فيها ونعطل الدعوة ولا ربما يهجر الدرس من أجل هذه المسألة، وكلامي فيها لن يرفع الخلاف لاختلاف الناس فيه. ذهبنا لبلد مرة وقالوا إن الناس يختلفون في كلمة التوحيد، هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني انظروا إلى الخلاف في العطف. قالوا هذا صراع كبير. قلت ولن أتكلم في هذه المسألة. فهذه الأمور أحيانا مسائل جزئية يتنازع الناس فيها، ولو دخل رجل غريب أول ما يدخل في هذا الصراع ونصر قولا على آخر لم ينتفع الناس به وسيعطل دعوته، يتجنب هذا الأمر. فهذه الحمد لله يعني من توفيق الله عز وجل. لا أتذكر في بلد من البلدان حتى بعض البلدان التي ينتشر فيها التصوف ومعطلة الصفات أنه أطفئ علي النور في مسجد أو أخرجت من مسجد أو خرج الناس من المسجد، مع أننا نتكلم بالتوحيد بكل صراحة، لكن الأمر يحتاج إلى رفق وإلى علم بحال الناس. مسجد تعلم أن إمامه لا يصلح الاقتداء به، لا تأتي وقت الصلاة وإذا قيمت الصلاة خرجت من المسجد قلت لن أصلي خلف فلان، وإنما تتجنب أن تدركك الصلاة وأنت في هذا المسجد. هذه من الحكمة وهذا من العقل. بعض الشباب يأتي إلى أن تقام الصلاة ثم يخرج من المسجد، قالوا لما؟ قال إمامكم لا أقتدي به، فتقاتل الناس بسبب هذا الموقف. هذه ليس من الحكمة وليس من العقل. وكثير من الشباب الآن لديهم حرص على السنة لكن ليس لديهم فقه، وقد تؤدي هذه المواقف إلى فتن وإلى سفك دماء في مسجد وتفرق الناس بسبب عدم الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحديث إن الرحم شجنة من الرحمن؟ نعم، أي أن الرحم كما قال الله عز وجل اشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحيم وهي الرحم. والرحم بالإجماع أنها مخلوقة وليست هي جزء من الله، وإنما المقصود أن الله اشتق لها اسما من اسمه وجعل لها منزلة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من أقطعك، عندما قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فهذا معنى ذلك. والرحم مخلوقة وليست هي جزء من الله، أو أنها أخذت من الله، أو أنها مشتقة من ذاته سبحانه وتعالى، ولكن اشتق الله لها اسما من اسمه، فهو الرحمن الرحيم وهي الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجليل من أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله عز وجل توقيفية، وهناك خلاف بين أهل العلم، وورد أنه ذو العظمة والجلال، والجليل مختلف فيه بين أهل العلم، ولا بد من تحقيق القول في هذه الأسماء والرجوع إلى الأدلة، وأن يكون الترجيح في هذه المسائل بنص قاطع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا الكلام صحيح؟ الشجاع من تكلم الحق أمام حاكم خطير وملك أو رئيس كبير جائر فيقول الحق بدون خوف. لا شك أنه جاء في الحديث أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن هذه كلمة كم استغلها دعاة التكفير ودعاة أهل البدع ودعاة الفتن في الخروج على الحكام. وهذه كلمة صحيحة وهي حق، وهو أن يكون لا سبيل للإصلاح إلا بالصدع بكلمة حق عند سلطان جائر بعد أن جرب الناس نصحه في السر فلم ينفع فيصدع بها. وهذه أيضا الكلمة ليس بالضرورة أن تكون في مكان مشهور، يصدع بها ولو كانت في السر، فإذا صدع بها فهي من الجهاد في سبيل الله، وهي من الشجاعة، لأن كثير من الناس يخشى من السلاطين والحكام، وخصوصا إذا عرف بالجور والظلم، فإذا بين الحق وصدع به فهو هذا من الشجاعة. لكن هذا لا يعني أيضا أن تعطل الأسباب، لا بد من الرفق والرحمة واللين، وأن يسلك كل مسالك الرفق قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الصحيح ما يقال أن الوهابية يحدثون المشاكل في دول إسلامية؟ ما هي الوهابية؟ ليس هناك دين اسمه الوهابية، وإنما هناك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا يوجد أحد من أبناء الشيخ يقولون لنا دين ومذهب اسمه مذهب الوهابية، وإنما الشيخ إمام من أئمة المسلمين، وأهل السنة لا ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب فيقولون نحن وهابية، وإنما ينتسبون للإسلام والسنة. والشيخ لم يحدث فتنة في دعوته، إلا إذا كان يراد بالفتنة ما ذكرنا من أن أهل المدينة تفرقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس لما دعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد تفرق الناس في دعوته، منهم من سلك مسالك المشركين ومنهم من سلك مسالك الموحدين، فافتراق الناس في محمد بن عبد الوهاب كافتراقهم في ابن تيمية، كافتراقهم في أحمد بن حنبل، كافتراقهم في أبي بكر، وكافتراقهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما التفسير الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟